هي الأسئلة لا تستحق. نعم. الأخ هذا يقول كم حمل مريم، كم مدة حمل؟ مر علينا أنه حين حملت به وضعته، ومر علينا أن حملت به 9 أشهر كما، وهذا هو الراجح، وذكر أنها حملت به 8 أشهر، ولهذا لا يعيش السقط، لا يعيش إذا نزل لثمانية أشهر غيره، وهو من خصائص يعني عيسى، والله أعلم. على كل حال الله على كل شيء قدير. أي وهذا أي نعم. يقول أول سنة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول من حضر الأسئلة في آخر الدرس ويرجو أن ينال قوموا مغفورا لكم. ما أدري يعني قوموا مغفورا لكم، هل يريد به حديث الذين جلسوا يذكرون الله عز وجل أو كذا؟ فمن أين أخذ هذا الحديث؟ هل عند أحد يعني ذكر لهذا الحديث؟ فهل ينالها هذا الفضل؟ على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. و يعني حلقتنا هي في دراسة يرحمك الله كلام الله عز وجل وتفسير ابن كثير المعتمد على أن يفسر القرآن بالقرآن وبالسنة وبكلام المفسرين من السلف الصالح. إن شاء الله إنه من حضر هذا يكون على خير والله أعلم. وهذا يقول هل نأخذ بقول ابن عباس وهو ترجمان القرآن، أو نأخذ بقول من جاء بعده من العلماء رحمهم الله؟ كل حال قول ابن عباس إذا يعني مثل ابن عباس أو غيره إذا أمن أنه أخذه من أهل الكتاب فقوله أرجح من قول غيره، لكن قد يكون مثل ابن عباس أو مثل عبد الله بن عمرو أنه مما دخل عليه من وهب بن منبه أو غيره من أهل الكتاب. فلهذا الأخذ بظاهر القرآن هو الأولى إذا وافق قول من بعده من العلماء ما يظهر من القرآن، فهو إن شاء الله هو الراجح لأنه هو المتبادر إلى الذهن والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ولعل ابن عباس، لا شك أن ابن عباس دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وهو ترجمان القرآن وحبر الأمة لا شك في ذلك، ومجموع علمه هو أرجح وهو أعلم من غيره. لكن إذا احتمل أنه مما أخذه عن بعض أهل الكتاب فيحتاج إلى وقفة ويحتاج إلى تأمل ونظر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كثرة الضيق يقول وعدم التلذذ بالطاعة خاصة وأنا أول مرة هنا لأداء مناسك العمرة، وما النصيحة؟ والسبب ذلك أني شخصية وسواسية علما بأني مريض بالوسواس القهري. جزاك الله خير، جاوبتك، ونسأل الله أن يشفينا وإياك من الوسواس، يعيدنا وإياك من الوسواس. هو هذا، تعوذ بالله من الوسواس والله يشفينا جميعا. نسأل الله أن يشفينا جميعا ويعيدنا وإياكم من الوسواس الخناس. لأجل هذا أنزل الله سورة قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. هو يخنس عند ذكر الله، وإذا غفل العبد عن ذكر الله وسوس. فالاعتصام بالله عز وجل هو ولا تتبرم الوسواس يوسوس لك. يقول ما تتلذذ بالطاعة، أنت يعني سيء، وأنت طاعتك غير مقبولة، وأنت فلا يزال يشتغل بهذا حتى يحبطه، وهذا من الوسواس من الشيطان. الملك له لمة بالقلب، والشيطان له لمة بالقلب. لمة الملك تصديق بالحق وإعاد بالخير تفاؤل، ولمة الشيطان تكذيب بالحق وإعاد بالشر تشاؤم. كيف أستنزل الملك حتى يلم بقلبي وأطرد الشيطان لا يلم بقلبي؟ بماذا؟ بذكر الله عز وجل. إذا ذكرت الله وتلوت كتابه وحاولت أن تجاهد نفسك وتجاهد الوسواس ألم الملك بقلبك. وهذا مبدأ استقرار العلوم النافعة في القلب، وانطرد الشيطان فأصبح لا لمة له بقلبك. الله هو المعيد، لا حول ولا قوة إلا بالله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: هل يجوز للمسلم إقامة علاقات مع اليهود مع أنهم محتلين أرض المسلمين؟ ما هو بالنبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي، آلة الحرب مرهونة عند يهودي بثلاثين كم؟ 30 صاع شعير بعد، بلا في حرب، لا حول ولا قوة إلا بالله. ها؟ اليهودي محارب، أنا معك أنه محارب ونحن في حالة حرب معه، لكن هل لديك قدرة في العلم والعمل؟ هل المسلمون اتفقوا؟ أول القوة اتفاق المسلمين، ونحن في حديث الفرق، الله المستعان. فمشكلتنا ما هي مشكلتنا الأعداء منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا هي مشكلة. طيب قاطعناهم فيما فيه مصلحتنا، قام الشخص وأحرق سيارته لأنها أمريكية والأمريكان استولت عليهم الصهيونية، يعني أحمق، هذا ضر نفسه. فالقصد يعني أنه مشكلتنا الحقيقية أن نتحد على السنة. وما معنى أن نتحد على السنة أن توافق ونقول يا ناس تعالوا اتحدوا على السنة؟ لا، كل منا يحمل نفسه على العمل بالسنة، فيجد إخوانه قد يعني من عمل عمله يجد أنهم كلهم تواردوا واتفقوا وتقابلوا على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحصل الاتحاد، الوحدة تلقائية. والله جزاك الله خير، ما دام عندك قوة بتطردهم اطردهم. المهم، لكن أولا اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. نعم. ما ذئبان جائعان أرسل على غنم قوم بأفسد المرء من حب المال والشرف لدينه. وسيأتي موعود رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما ندري متى، من أشراط الساعة، يعني لا تقوم القيامة حتى يقاتل المسلمون اليهود ويهزمونهم بإذن الله، ويختبئ اليهودي تحت الشجر والحجر، وينطق الشجر والحجر: يا مسلم يا عبد الله خلفي يهودي تعال فاقتله. الله أعلم. ولا يعني ذلك أننا ننام حتى يجي حتى يجي الموعود، لا، ينبغي أن نستفرغ وسعنا ونبذل طاقتنا وجهدنا في تحقيق السنة والائتلاف مع إخواننا المسلمين. نحن في يعني الآن نصلي، كلنا نصلي، فيأتي شخص يزحمك ويضيق عليك، وهذا إذا كان يريد الصلاة، ويحول بينك وبين سترتك، يرحمك الله. أو ربما لا تتفق الصفوف، تجد يعني أناس مجتمعين كذا، وتجد ناس متقدمين وتجد ناس متأخرين، اختلفت صفوفهم فاختلفت قلوبهم، وكل منهم ينظر إلى الآخر نظرة عداوة، وهم في مسجد واحد، لا حول ولا قوة. الحاصل لابد أن نعرف العلة الحقيقية، هي افتراقنا، هي اتباع تفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة في الأهواء، ما ينجو منها إلا من تمسك بالسنة. نعم، بالكتاب والسنة. حكم تعطيل الجهاد، من قال لك أنك تعطل الجهاد يا أخي؟ إذا أنت جاهدت نفسك وغلبت نفسك فقد ردمت الباب عن الشيطان. أتأمل أنه إياكم يعني دعاء الرسول: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا وأجره إلى مسلم. إذا جاهدت نفسك أوصدت الباب دون الشيطان العدو الخارجي، وإذا غلبت العدو الشيطان وغلبت نفسك غلبت العدو الثالث، لكن لا تغلب العدو الثالث حتى تنتصر على نفسك وعلى شيطانك، تنتصر على العدو الثالث المخالف للإسلام. وهذا هو الجهاد، حتى حتى وأنت في الصلاة، يعني تشتغل في الصلاة وتستحضر الخشوع وتطرد ما يذكرك به الشيطان ويلهيك به، هو جهاد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: إنني أجد في نفسي همة ونشاطا لمعالي الأمور، وفقك الله في العلم والعبادة والإخلاص، الله المستعان، وذلك من فضل الله علي، غير أن لي ماضيا سيئا أستحي من ذكره إذا تذكرته. وهذا إن شاء الله دليل خير، هذه علامة صحة، ولكن لا يحبطك الشيطان ويقول إن ماضيك السيء سيحول بينك وبين الخير. يقول: أعيش حالة نفسية سيئة وضعفا واكتئابا وأجاهد في صرف ذلك عني. نعم، جاهد في صرف ذلك عنك بدعائك ربك، بدعاء الله عز وجل وبتلاوة كتابه. غير أني لم أفلح، لا، بل أنت مفلح. لو لم تكن كذلك ما كان عندك هذا الاضطراب، وما كان عندك هذا الحياء من ماضيك السيء. هذا علامة الحياة، علامة أن في قلبك حياة، ويريد الشيطان أن يقضي على بؤرة هذه الحياة فييئسك ويقنطك من التوبة. فلا تسترسل مع هذا الخاطر. اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: نحن لا نوسوس في الصلاة. ينودون في الصلاة، اليهود ينودون في الصلاة، ما يوسوس لهم الشيطان، يعني ما يشغلهم. أما المسلم قال: أي نعم، يعني يقولون اليهود: لا، إننا لا نوسوس في الصلاة. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: ماذا قال لهم؟ ماذا يفعل اللص بالبيت الخريب؟ قلوبكم خربانة. الشيطان هو لص ابن آدم، الشيطان لص ابن آدم. اللص إذا صار البيت الخرب، هل يسرق؟ ما في البيت الخرب شيء يسرقه اللص، منتهي. إيه؟ نعم، قدرنا لهم صراطكم المستقيم، صحيح. لا ثم لا أتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمالهم، ما قال من فوقه. نعم، الحمد لله. نعم، ماذا يقال بين التكبيرات في صلاته؟ الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة واصيلا، وصلى الله وسلم على النبي. إذا أمكنك هذا، أي نعم، بعض الأئمة يسرعون: الله أكبر الله أكبر، على كل كبر. أي نعم، ما فهمناه منكم أن التقليد مذموم. يا أخي، ويل للمصلين، أو سكت عليا. أنا قلت التقليد بلا حجة مذموم، أما التقليد بحجة هذا هو الاقتداء، فلا يضيرك أن تقتدي بمن فعل فعلا بحجة بدليل. أي نعم، هذا هو التقليد، إن سميته تقليد بحجة لكن نسميه اقتداء. أما التقليد على الإطلاق مذموم، لا يذم إلا ما كان تقليدا بلا حجة، تقليد أعمى بدون حجة، فهذا نعم مذموم. ويستحيل أن تكون الأمة كلها